المثال الثاني رجل ألقى بشخص بين يدي الأسد فأكله. عند المباشر ومتسبب، من المباشر؟ الأسد. المتسبب الرجل اللي ألقاه بين يدي الأسد. الضمان على من يا أخوان؟ مباشر المسبب يا جماعة، ما هو على الأسد؟ لماذا؟ لتعذر إحالة الضمان عليه. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن ما ذكر في هذا الحديث هو الدين، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمكم دينكم، ولكن ليس على سبيل التفصيل بل على سبيل الإجمال. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الدين النصيحة ثلاث مرات لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ فالجواب بلى، لكن هذه النصيحة لا تخرج عما في حديث جبريل لأنها من الإسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.